تضع المال تأخذه من حله وتضعه في حله. أبوك أعطاك المال فأنت راع ومسؤول أمين في مال أبيك. أيضا الزوجة راعية ومسؤولة عن رعيته، والزوج راع، نفس القضية. أيضا ترزق، يعني أخي الكريم، بجار لا تأمنه. كان عمر يستعيذ بالله من جار السوء، يقول يا رب أعوذ بك من جار السوء الذي إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذاعها. طيب نعالج قضية الزوجة التي لا ترحم، أو الزوج الذي لا يعذر، أو الولد الذي سبحان الله المتمرد هذا، أو الجار الذي لا يؤمن هذا. بماذا؟ أنا إن أصلحت علاقتي بيني وبين الله، ليس هذا كلاما، هذا يجب أن يكون عملا. يعني أصلحت علاقتي بيني وبين الله، يعني يجب أن أكون، يعني أنا أرى أن بعض الأزواج ومتزوج زوجة واحدة هو غير عادل معها، ومطلوب إذا عدد أن أن أن أن إيه أن يعدل بين الزوجتين أو بين الثلاث. لو أحيانا متزوج زوجة واحدة وغير عادل معها ولا يستطيع أن يعدل مع واحدة، فما بالك لو يعني سبحان الله كان غير ذلك. فالقضية أن الزوجة التي لا ترحم، أو الولد الذي لا يعذر، أو الجار الذي لا يؤمن، أنا عندما أصلح علاقتي بالله عز وجل يسخر لي المخلوقات. يعني إيه يسخر لي المخلوقات؟ ابن عباس كان عنده مقياس عجيب، والأول ما أجد سبحان الله يعني سوء خلق زوجة، يعني الزوجة بدأت إيه تسيء أخلاقها معه، ويجد الدابة غير مريحة معه، يقول آه هذه من ذنوبي. يا سبحان الله، يعني قياس ذنوبه بإيه؟ بثمرات ما يرى من تعامل زوجته ودابته معه. أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دابتي. ولذلك أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغلة بغلته، فقفزت البغلة قفزة كاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع من فوقها. قال الصحابة يا رسول الله لقد نفرت البغلة وساء خلقها، يعني خلاص يعني بيعها أو يعني تخلص منها. قال ما نفرت وما ساءت، معناها نفرت بي، ولكن قال ما ساء خلقها. وكيف لا تنفر هذه البغلة وهي تسمع مقامع الحديد في القبور؟ يعني إذا في عذاب في القبر، والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت السماء بما فيها من الملأ الأعلى من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انظر إلى هذا الملأ الأعلى وهو يطيع رب العباد سبحانه وتعالى، ولكن خائف وجل من رب العباد ومستقل بعبادته لله عز وجل. يعني سبحان الله العظيم، يعني ما عبدناك حق عبادتك. فأنا لما أصلح علاقتي بيني وبين الله عز وجل، ربنا يصلح علاقتي بيني وبين الزوجة، يصلح علاقتي بيني وبين الولد، يبقى الولد مطيع سبحان الله. ونحن إذا أطعمنا أبناءنا من حلال كان الولد مطيعا مخبتا منيبا إلى رب العباد عز وجل برا بنا، وإذا أطعمناه من حرام تمرد الولد وتمردت الزوجة، وصار كلاهما كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. الولد لا يرضى والزوجة لا ترضى، الزوجة مقطبة الجبين، والولد والعياذ بالله يغلق عليه بابا أو يذهب إلى صديقه ويتأخر خارج البيت ويستطيع، ونرى فيه عقوقا. لماذا؟ لأننا إما أننا ما بررنا آباءنا وأمهاتنا، دي نقطة، أو أننا ننفق على أبنائنا من حرام أو شبهة، ودي نقطة خطيرة ومهمة. أنت لما تنفق على الأولاد من حرام ومن شبهة الولد نفسه يتمرد، لأن قال العلماء من أكل الشبهة 40 يوما، واحد يقول مش الحرام، الشبهة اللي أقل من الحرام، من أكل الشبهة 40 يوما ها عصت جوارحه شاء أم أبى. وصل الأمر لسهل بن عبد الله التستوري، رجل من تابعي التابعين كان من الصالحين، كان يتحرى الدقة في الحلال، فظل يتحرى الدقة في الحلال لغاية ما كان عنده عرق، مش ده شريان كده أو وريد، سبحان الله العظيم، إذا امتدت يده إلى شبهة أو إلى حرام ينبض العرق، إذا يكون في رادار سبحان الله يقول له إيه خلي بالك في إشارة حمراء توقف، فكان يعني يمتنع. هذا إنسان راقب رب العباد، فربنا جعل له ميزان يزن به ما بين الحلال والحرام أو ما بين المباح والشبهة. إذا سبحان الله، أنت عندما ترى